إلى اللقاء مع إصدارنا القادم الحب الكبير. ونذكركم بأن حقوق النسخ والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة صوت الفاروق للإنتاج والتوزيع بالأحساء، هاتف رقم 582-1282، موزع الغربية 634-2793. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والراحة تجنى بالعمل، دقات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل، وحياة الدنيا مشوار. والراحة تجنى بالعمل، دقات